سؤال 31 شنو هي الألوان الجاذبية الممكنة واللي كتعطي للسائق المعلومات اللي ما عندهاش طابع استعجالي؟ الحمراء، الجواب 1، البرتقالية، الجواب 2، الخضراء، الجواب 3، الزرقاء، الجواب 4.